رسول الله يا حبيب الله محمد. لك عمري كان نظرا في جلالا أو نسيم يحط روحي في ظلالا. لم مداها الله حبي لك علم مداها الله يا رسول الله. آه كم قصرت في خطوي بدربا قلبي ما ترك نبضات حبا يا حبيب الله. حبك اللي به عرفت الله يا رسول الله. لتعمري كان نظرا في جلاله في جلاله مداها الله يا رسول الله. حبي لك يا علم مداها الله يا رسول الله. أعرف أني أسر ذنب وبعد طاعة وعرف أن الله أعطاك الشفاعة يا حبيب الله. لتها تسعفني عند الله الله يا رسول الله يا رسول الله. يا حبيبي يا محمد اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله يا حبيب الله محمد. جمدتني وقفتي قدام قبرا فعلي وين من نهيك وأمرا بعد ما بينت شرع الله يا رسول الله. لتعمري كان نظرا في جلال في جلال أو نسيت حط روحي في ظلال. حبي لك يا علم مداها الله يا رسول الله. حبي لك يا علم مداها الله يا رسول الله. روضتك رضوان تتهنى بنورا يا رسول الله. والملايك في موافدها تزورا يا حبيب الله. كلما صلى عليك الله